السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. ده السماء، فنزل جبريل بسورة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا هذا القرآن، القرآن المعجزة، الإعجاز، القرآن كلام الله، دستور الأمة، القرآن المربي المعلم لهذه الأمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ جمع القرآن في عهد أبو بكر وعمر، وهو الذي تتكلم فيما لا تعلم بكلمة. ممكن مش احبال حاجات ظاهرة لكن المواطن يعلمها ربنا. انت بس انا عايزين المسلمين يقولوا ايه؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، هيئ لنا امرا رشدا يعز فيه اهل الطاعة ويهدى فيه اهل المعصية. عايز اقول كده، وده إيمانك بنبيك صلى الله عليه وسلم. توجه للقبلة ولا قال انا بتكلم غلط، يمكن انا بتكلم غلط بخريف صيانة، انما ده دي حقيقة، دي الحقيقة اللي احنا فيه. ما ثرنا على ما هو عظيم ليرسول الله عز وجل، انما ثرنا على انفسنا والعياذ بالله. واسأل الله تبارك وتعالى الا يوفقنا ان نسينا او اخطأ. بلال بن رباح ذاق مرارة العبودية وذاق ذلا وانكسارا يسحب على بطنه في بطحاء مكة بالحجر الإذاء بالضرب الجد، ما من أحد تحمل مثلما تحمل بلال. وهكذا خباب بن الأرد حينما جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وسط الصحابة فبيقول والله أنا بيت الخليفة وأنا شيخ كده يا جماعة، أنه ما من أحد أحق بالخلافة لما تحضره في الجنة يطير فيها حيث يشاء. بيطير في الجنة كده زي ما هو عايز. زي ما هو عايز. يجعله لآل جعفر طعاما او يصنعه لآل جعفر طعاما. فإنهم حضرهم ما يشغلهم ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله ابدله بجناحان في الجنة. يطير في الجنة زي ما هو عايز. جعفر لها سلطتين. اخواننا في المسجد او الوفد معانا برضه، كنت هناك الجمعه اللي فاتت، في عندنا مشكله في غزه، ما خدتش بالي من اللي رحت هناك ان البيوت في غزه اخواننا اللي هناك بيوت صغيره جدا والشوارع ضيقه جدا، واللي بيموت ما بيعرفوش يغسلوه ولا يصلوه، اللي بيموت تبقى بهدله هو حي وبهدله هو ميت. فالاخوه هناك جزاهم الله خيرا عاملين اوضه جنب جبل فأمر جميل جدا نساعد اخواننا لنا حتى من امواتا شكرا لهم احيانا لاكرام هذه الجثث واكرام الموت لنا، فهم مروا معنا طالبين مننا مد يد العون وقالوا لمسجد القضاء اهله كرام، فنسال الله ان يحسن ظنهم وان نمدهم بما افاض الله عز وجل علينا اليوم. واقفين على الباب اخوه كرام جزاكم الله خيرا، من اراد ان يدعو استقيموا استقيموا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.